أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطم من أرضنا، أولو نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لفيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة في السماء. وقوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد. وقوله تعالى ومن يضلل الله فلا هادي له. وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقوله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وقوله تعالى وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقوله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. والآيات بمثل ذلك كثيرة. وقد قدمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب وكذلك الأغلال في الأعناق والسد من بين أيديهم ومن خلفهم أن جميع تلك الموانع المانعة من الإيمان ووصول الخير إلى القلوب أن الله إنما جعلها عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب الرسل والتمادي على الكفر، فعاقبهم الله على ذلك بطمس البصائر والختم على القلوب والطبع عليها والغشاوة على الأبصار، لأن من شؤم السيئات أن الله جل وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشر والحيلولة بينه وبين الخير، جزاه الله بذلك على كفره جزاء وفاقا. والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، فالباء سببية. وفي الآية تصريح منه تعالى أن سبب ذلك الطبع على قلوبهم هو كفرهم. وكقوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. ومعلوم أن الفاء من حروف التعليل. Thank you. Thank you. Thank you. من أكثر الأعمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.